جميل. قال بهذا الاسناد مثله، مثله او نحوه، في فرق بينهم صح. وجاد فصاعدا. على كل حال القراءة بعد الفاتحة مستحبة مندوبة بالإجماع، وشد من قال بوجوبها. معنى فصاعدا يعني القراءة بعد الفاتحة، سورة قصيرة، الآيات وما إلى ذلك. قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن العلاء هو ابن عبد الرحمن مولى الحرق عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. أي ناقصة. الرجل المخدج يعني فيه نقصان في يد، ذو اليدية كان فيه نقصان بيد مخدج. ثلاثا غير تمام يعني ناقص غير تمام، يوقع هذا على الصلاة السرية معنا، والركعتين اللتين لا يقرأ فيهما الإمام، أو الركعة التي لا يقرأ فيها الإمام من الصلاة الثلاثية ورباعية. قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. والمسألة فيها مذهب الجماهير ركنية الفاتحة في السرية والجهرية على الإمام والمأموم والمنفرد. مذهب أبي حنيفة ومن معه طائفة يقولون قراءة الفاتحة مستحبة مندوبة، ليست بركن ولا واجب. للحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، والراجح أنه حديث لا يصح. معنى والقول به لا يتأتى لكون هناك علماء حكموا عليه بأنه منكر من ناحية الإسنادية ومن ناحية المتنية. هذا أمر. المذهب الثالث ركنية القراءة في السرية وعلى المنفرد دون الجهرية، فيجب الإنصات من المأموم في الجهرية، وذلك للأحاديث الثابتة في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعهم يقرؤون معه أو رأى نفسه يخالط ويداخل، فقال بعد أن سلم أيكم كان أقرأ معي؟ قال فلان أنا يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا في أم الكتاب أو بأم الكتاب. ثم جاءت أحاديث أخرى نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأوا وأن ينصتوا حتى في أم الكتاب، لما رأى نفسه يداخل ويخالط بالقراءة نهاهم عن ذلك أيضا. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة، أو غير أبي هريرة قال انتهى الناس عن القراءة فيما كان رخص لهم أن يقرأوا فيه من الفاتحة. أضف إلى هذا بل قبل كل هذا قوله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الإجماع على أن هذه الآية المراد بها القراءة في الصلاة. هذا أمر. الأمر الذي بعد هذا تصور عموم قوله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، هذا عموم. عموم آخر حديث عبادة بن الصامت هذا أبي الوليد عموم تعارض مع عموم، عموم القرآن تعارض مع عموم حديث عبادة بن الصامت، ماذا سنفعل؟ حير هذا العلماء ومنه شيخ الشبري تيمية، عموم عارض عموما، لا صلاة لمن لم يقترب بأم القرآن، ثم عموم القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، ماذا سنفعل؟ ثم أيضا أضافوا حديث أبي هريرة الذي فيه إيه؟ وإذا قرأ فانصتوا، صحيح مسلم، وإن كان الرواية هذه فيها شيء من الزعزعة الحديثية إلا أن معناها صحيح موافق للآن معنى يا إخوان. ولذلك المذهب الثالث هو القول بأن المأموم يستمع في الصلاة الجهرية وينصت فكأنما قرأ مع الإمام، ويقرأ في الصلاة السرية أو في الركعات السرية، هذا مذهب جماعة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الأجمع للأدلة والنصوص. لأننا لو قلنا بركنية القراءة في كل الصلوات بما فيها الصلوات الجهرية، إذا نحن لم نعمل بالآية، ما عملناش بالآية، والآية أول مراد لها بالصلاة. فإذا هذا المذهب الثالث تلتئم فيه النصوص وتنسجم فيه النصوص وتجتمع، والمسألة كما تعلمون فيها سعة، فيها خلاف وسعة. من أخذ بالمذهب الأول لا حرج عليه، من أخذ بالمذهب الثالث لا حرج عليه، من أخذ بالمذهب الثاني لا حرج عليه، فيها سعة، لكن المسألة فيها راجح ومرجوح وقوي ودونه. إذن بهذا المذهب الذي قال به طائفة واختاره شيخ الإسلام ونصره الشيخ الألباني في كتاب صفة الصلاة، وجوب القراءة في السرية وعلى المنفرد، أما في الجهرية فالمأموم يستمع وينصت، تلتئم النصوص. قال فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. أنت عندك ثلاث آيات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثناء وتمجيد، وبعدين إياك نعبد بعدها ثلاث آيات، الآية المتوسطة إياك نعبد هذه بين العبد وبين الرب، إذن هي فعلا قسمها الله سبحانه وتعالى نصفا، معنى ثلاث الأولى إيه؟ ثناء تمام، والثلاث اللي بعد إياك نعبد دعاء لك، ثلاث آيات دعاء هي لك ولا لمن؟ طب الأولى الثلاث لله ثناء، والثلاث الأخيرة سؤال ودعاء، إياك نعبد بينك وبين الله، إذا انتصف الثلاث نصفا، معنى يا إخوان؟ سميت الفاتحة بالصلاة لأنها أهم شيء في الصلاة، أول ما تقرأه في القيام الفاتحة. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والعبد مسال، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، وقال مرة فوض إلي عبد، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبده هذه لله، وإياك نستعين للعبد، معنى للعبد ضعيف، قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثنا به العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرق، دخلت عليه وهو مريض في بيتي فسألته أنا عنه، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، كم حديثا قرأنا؟ ها لو عرفتم حديثين، قرأنا حديثين، حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي، احنا بننظر للصحابة تمام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله، عن علي بن عبد الرحمن مولى الحرق كثير الرواية عن أبي هريرة أنه سمع أبا السائب هو ثقة مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث يعني فسق الحديث اللي هو حديث إيه؟ الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال حدثني محمد بن رافع القشيري النيسابوري، مش عارفينه؟ ها؟ عرفتموه؟ محمد بن رافع القشيري النيسابوري يتردد معنا كثيرا في صحيح الإمام مسلم، وتردد معنا كثيرا في كتاب الشمال. قال حدثنا عبد الرزاق الصنعان قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرنا علي بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان، وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. قال حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال عنه الحافظ في التقريب مقبول ونزيل مكة من اليمن. قال النضر بن محمد ابن موسى الجرشي وهو ثقة له أفراد. قال حدثنا أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس قريب الإمام مالك وصهره وصدوق فيه يهم. قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا هي خداج يكررها يعني ناقصة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة ما اسمه؟ محمد بن أسامة، عن حبيب بن الشهيد المصري أبو مرزوق ثقة قال سمعت عطاء وعطاء بن أبي رباح يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة هذا مذهب أبو هريرة، القراءة فين؟ في الجهرية وفي السرية. معنى يا إخوان؟ لمن يقول بمذهب الجمهور القراءة في السرية والجهرية وعلى المنفرد وعلى المأموم والإمام جميعا، ممن يقول بهذا المذهب أبو هريرة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم. قال حدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بكير الناقد وزهير بن حرب أبو خيثمة النساء واللفظ لعمرو قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم بن علي أبو بشر قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء قال أبو هريرة في كل الصلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم. هنا أبو هريرة ما تعرض للمأموم، هو بينقل لنا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن قال إن زدت عليه فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي نيسابوري أبو زكريا أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم أبو محمد البصر صدوق عن عطاء قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي عليه الصلاة والسلام أسمعناك وما أخفى منا أخفيناه منكم ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل. سبق ذكر المذاهب في هذا والأقوال. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصل الحمد لله. هذا حديث أبي هريرة حديث الأعرابي الذي أساء في صلاة ولم يحسنها وصلى صلاة غير معتبرة ولا مجزئة، اختل فيها ركن الاطمئنان فاته ركن الاطمئنان إلى أركان أخرى. قال عن أبي هريرة: ما الحكمة في كون الإمام مسلم يسوق هذا الحديث في بيان ركنية ووجوب قراءة الفاتحة؟ سيأتي. قال: ثم جاء فسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم. فيه أن المرء إذا كان في مجلس وأقبل على الجالسين سلم، إذا فرقه سلم، إذا رجع إليه سلم، لا بأس. قال: فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: الذي والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، مراد تكبيرة الإحرام وهي من الأركان، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: أقل شيء تيسر هو الفتح. معنى إخوان، والأحاديث الأخرى بينت أن من عجز عن قراءة فاتحة لعدم حفظ إياها فليسبح وليكبر وليذكر الله في هذا الموضوع. لكن لو أنه قرأ الفاتحة بغير العربية لا تجزئ، لو قرأها بغير العربية الفارسية أو ما إلى ذلك لا تجزئ. معنى إخوان. طيب: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. العلماء يقولون هذا الحديث هو الأصل في بيان الأركان والواجبات. معنى الأصل في بيان الأركان والواجبات. إذن في هذا الحديث بين له النبي عليه الصلاة والسلام ركنية ووجوب قراءة الفاتحة. إذن العمل على عموم هذا، لكن هناك ما يخصص. معنى يا إخوان، هناك ما يخصص، كما خصصناه بصلاة المسبوق إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع وما إلى ذلك، فإن الإمام يحمل عليه. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هناك واجبات وأركان لم تذكر هنا يا إخوة، معنى إنما جاء متفق عليها في نصوص أخرى، وإما مختلف فيها والراجح أنها ركن واجب تؤخذ من نصوص أخرى. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، النبي عليه الصلاة والسلام علمه أهم شيء في الصلاة، لأنه لو علمه كل شيء بما فيه المستحبات والآداب هيثقل عليه ولن يستوعبه. فالتدرج معه النبي عليه الصلاة والسلام فعلمه ما تصح في الصلاة، ثم جاءت أركان بعد هذا أضيفت إلى هذه الأركان، واجبات أضيفت إلى هذه الواجبات. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير، قال: وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة، وزاد فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، لأنه شرط للصلاة الطهارة، ثم استقبل قبلة، وهذا أيضا شرط لصحة الصلاة استقبال قبلة، إلا أن يكون إنسان في غيب وقد اجتهد في تحري القبلة وسأل فصلى إلى غير القبلة، تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، صلاته صحيح. كذلك صلاة النافلة تجوز أن صلى إلى القبلة ولغير القبلة، معنى إذا كان الإنسان راكبا دابته أو سيارته أو طائرته أو ما إلى ذلك، بل أحيانا الإنسان يصلي في الطائرة مضطر الفريضة إلى غير القبلة. قال: ثم استقبل القبلة فكبر، المراد تكبيرة الإحرام. كم حديثا قرأنا أحسنت، حديث أول شيء عبادة بن الصامت، وبعدين حديث أبي هريرة، ها؟ ثم حديث أبي هريرة في المسيء صلاة. طيب أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بصحيح الإمام مسلم.